إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 66 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل ضعفة المسلمين. كنا الضعف معناه عند الفقهاء التواضع، وإلا فقد جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث. العواقب دائما منطوية، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا ندري أينا مقبول عند الله. بعض الناس قد لا يملأ العين بمظهره أو حاله أو ماله أو منصبه، لا مال له ولا منصب له ولا أحد ينظر إليه أو يهتم بمجيئه، وإذا تكلم لا أحد يسمع لكلامه، ولكن هذا الرجل عند الله عظيم المنزلة مستجاب الدعاء. ما هو السر؟ هل هو السر في قلة المال وعدم وجود المنصب؟ لا، السر في ذلك هو تقواه لله عز وجل وصبره على ما لم يؤته الله، لا يسخط ولا يشكو ولا تمتد يده إلى الحرام. هذه النفوس هي التي يرفعها الله تعالى، يعني التقوى هي التي رفعت صاحبها إلى أعلى الدرجات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن كان في الدنيا ليس له درجة وليس له قدر ولا منزلة، ولكن هو عند الله عظيم بسبب ما في قلبه من تقوى الله تعالى. لذلك لا نحقر أحدا من خلق الله، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. وقال بعض الحكماء الصالحين إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. لذلك الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. هل السبب في ذلك هو فقرهم؟ كنا ليس للفقر فضيلة، بل تعوذ صلى الله عليه وسلم من شر الفقر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ولم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم فقيرا، بل كان زاهدا أغناه ربه من فضله، ووجدك عائلا فأغنى، ولكنه كان أزهد الخلق في هذه الدنيا، فكان التراب والذهب عنده سواء، فلا يشغله أحد عن الله. لكن فقراء المهاجرين جمعوا بين أمرين، جمعوا بين التقوى والصلاح وبين صبرهم على ما لم يؤتهم الله تبارك وتعالى، فلم يسألوا أحدا من الناس، لا ينكحون المتنعمات كما جاء في بعض الأحاديث، ويموت أحدهم وحاجته في صدره، يعني لا يقوم يسأل الناس ولا يقف على أبواب المخلوقين ولا يعرض ذله وفقره ودموعه وبكاءه وانكساره إلا بين يدي الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله رحيم، والله سميع، والله قريب، والله مجيب، يرى عبده يتملق بين يديه بالدعاء والانكسار، لا يرده خائبا، بل في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه بالدعاء فيردهما صفرا خاويتين. ما من أحد دعا إلا وأجابه الله، إما أن يعجل له العطاء في الدنيا، وإما أن الله تبارك وتعالى يدخر له هذا الأجر يوم القيامة، فيتمنى أن الله لم يستجب له دعوة واحدة في هذه الدنيا لما يرى من عظم الأجر، وإما أن الله يعجل له العطاء. لكن أحيانا تأجيل العطاء أو المنع ليس دليل إهانة أو أن الله لم يسمع الدعاء، بل الله تبارك وتعالى قد سمع دعاء من دعاه، ولكن الله عز وجل أحيانا يؤخر الإجابة رحمة بعبد، قد يكون تعجيل العطاء فيه شر لهذا الإنسان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث أن بعض الناس قد لا يكون لهم منزلة ولا مكانة، ولكن هم عند الله ذوي قيمة عالية. الحديث معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. رواه مسلم. أشعث أغبر، يعني الهيئة التي جاء عليها ليست دليل وسامة أو غنى أو دليل مال أو دليل نعمة، ولكن حاله يدل على أنه رث فقير مسكين. وفوق كده كمان مدفوع بالأبواب، كلما وقف على باب دفعه الناس احتقارا له، لا رغبة لأحد أن يراه ولا أن يسمع منه، لدنو القدر ودنو المنزلة وبساطة الثياب، ما أحد يرغب لا في زيارته ولا في لقائه ولا في الكلام معه. طيب، هذه الحالة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا الشخص الذي زهد الناس فيه لو أقسم على الله لأبره، يعني لو أنه أقسم على الله ليفعلن كذا لأبر الله تعالى قسمه. ليه؟ الله تبارك وتعالى نظر إلى ما في قلبه من التقوى والإيمان، فلم يرد أن يرده خائبا ولا منكسرا، ولكن الله تعالى استجاب دعاءه، لم يرده الله خائبا. هذا الإنسان لو أقسم على الله ليفعلن كذا وكذا لا يرده الله تعالى خائبا، وأوجد له ما يريد إكراما له. لو تذكروا في المجلس السابق ذكرنا قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه، أخته اسمها الربيع بنت النضر كثرت ثنية أو بعض أسنان لجارية من الجواري، فطبعا عندنا القصاص السن بالسن، فقربت الربيع بنت النضر حتى يقام عليها هذا القصاص. فقال أخوها أنس بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع، هي أخته. فقال له عليه الصلاة والسلام: القصاص كتاب الله، السن بالسن. قال: والله لا تكسر سن الربيع بنت النضر. هل معنى قسم سيدنا أنس أنه يرد الحكم على الله وعلى رسول الله؟ حاشا لله تعالى، الصحابة كانوا في كمال الأدب وفي قمة الأدب، ويعرفون معنى الطاعة ومعنى امتثال الأمر ومعنى سمعنا وعطعنا، مش سمعنا وعصينا. ولكن سيدنا أنس أقسم هذا القسم ثقة بالله ورجاء أن أهل هذه البنت أو الجارية إما أن يقبلوا فدية أو يقبلوا العفو، أن يعفو فلا يريدنا القصاص، فعفى أهل الجارية عن القصاص. فتعجب صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث: رب عبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. فالرسول عليه السلام نظر إلى أن الله نظر إلى قسم سيدنا أنس بن النضر فلم يرده خائبا. في بعض الحكم الحكمة يقولون: إن لله قوما إذا رفعوا حواجبهم قضيت حوائجهم، يعني مجرد أن ينظر فالله يعلم ما في قلبه من نيته لكرامته على الله، لأنه تقي ورع مخلص قوام بالليل بكاء من خشية الله. هذه الصفات تجعل له منزلة عند الله، أن الله لا يجبر، لا يكسر خاطره، ولكن يجبر خاطر هذا الكثير التقي الصالح، فلا يرد دعاءه أبدا، ولكن دعاءه يجري بالقبول. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتقبل دعاءهم. وتذكر أيضا في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمنى دون أن يصرح، كان هذه الرغبة في قلبه دفينة، أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، مجرد هذا الشيء في نفسه وهو يتمناه، وينظر في السماء ويقلب نظره، ولكن يستحي أن يقترح أمرا على الله أو يقدم بين يدي الله أمرا. لما نزلت الآيات لمحت إلى هذا الأدب النبوي، هذا الأدب العالي مع الله سبحانه وتعالى، فنزلت الآية تقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هكذا يعلمنا عليه الصلاة والسلام صدق العبودية لله، رغم أنه أحب خلق الله وبيقين دعاؤه مستجاب، لو دعا الله لأجاب الله دعاءه، ولكن هذا من كمال الأدب وصدق العبودية بينه وبين الله تبارك وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ليه قلنا رضي الله عنهما؟ أبوه زيد من كبار الصحابة رضي الله عنه، وسيدنا أسامة من كبار الصحابة رضي الله عنه، فجمعنا بينهما. يسمى الحب ابن الحب، يعني هو حب رسول الله، وأبوه أيضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قمت على باب الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة. نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في رحلة المعراج، رأى الجنة ورأى النار ورأى ما فيهما، وجاء ليصف للصحابة الكرام بعض المشاهد التي رآها، وهناك أحاديث كثيرة في الصحيحين في البخاري ومسلم تؤكد هذه الرؤية وتؤكد ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. حتى يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى، حطت السماء وحق لها أن تهط. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. فكان عامة من دخلها المساكين. ايه معنى المساكين هنا؟ يعني حظوظهم من الدنيا قليلة، او بمعنى المتواضعين، لان ممكن غني متواضع وممكن فقير متكبر. كم من فقير منتوف لا مال له ولا منصب له، ولكن في قلبه كبر فرعون، ورب انسان عنده مليارات وملايين ولكنه متواضع، يأكل مع الخادم ويمشي في الاسواق ويرحم على المساكين ويؤدي الزكاة المفروضة وفوقها من الصدقات والنوافل ما يجعله دخل في هذين اللذين مدحهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. يأتيه مال كثير ويفتح الله عليه في الدنيا، ولكن أيضا إنفاقه كثير. ليس من مقصود الدخول الكثيرة أن تزيد الأرصدة أو يبقى المليون مليونين أو المليار مليارين، ليس مقصوده الكثرة والكنز، وإنما أعطاه الله وأغدق عليه ينفق أكثر، كلما أعطاه الله كلما أنفق أكثر، هذا هو المحمود عند الله ذو المنزلة. وذكرنا أن العشر المبشرين بالجنة منهم تسعة من رجال الأعمال ومن تجار الصحابة الأغنياء، تسعة من العشر المبشرين بالجنة كانوا تجارا وكانوا أغنياء. إذا استعرضت أسماءهم تجد جميعهم كانوا من أصحاب حظوظ في الدنيا، إلا واحد هو سيدنا علي رضي الله عنه، كان في الدنيا بسيطا وكانت أمواله قليلة ودنياه قليلة. لكن إذا استعرضت الأسماء سيدنا عثمان، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر، كان من أغنى الناس في مكة وكانت تجارته عظيمة وكثيرة، ولكن أنفقها في سبيل الله وكان تاجرا. سيدنا عمر أيضا كان لديه مال يتاجر فيه، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، سيدنا سعد الذي قبل وفاته ترك مالا كثيرا فأراد أن يتصدق به كله، إلى آخر هؤلاء. إذا ديننا ليس ضد التملك، ولكن أن تكون الدنيا في الأيدي لا في القلوب. القلوب لا تنشغل بغير الله، لأن المال قد يكون آمرا وقد يكون في بعض الأحيان ربا يأمر صاحبه فيتمر بأمره. لذلك تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، سمى عبد لأن العبد من صفته الطاعة، العبد لا إرادة له، إرادة العبد مع سيده. إذن هنا من السيد الآمر؟ المال. المال يقول له أطع فلان، يأطعه، أطع أبوك أمك وإخواتك عشان الميراث والمال، يأطعهم. المال أحب إليه من الأب والأم والأخ والصديق والجار والقريب والدين، ما عنده شيء في الحياة محبوبه المال أو الدرهم والدينار، ينام في أحضانه، يبيت متفكرا به، محبا له. هذه صفة العبد. إذا الإنسان مننا يخرج من أسر العبودية للمال بالإنفاق في سبيل الله. طيب، وأصحاب الجد محبوسون. إيه معنى الجد؟ يعني الغنى والحظ. محبوسون، هل محبوسون يعني معناها محرومون من الجنة، أم محبوسون يعني موقوفون؟ قال: الحبس هنا بمعنى الوقوف والانتظار، لأن كلما زاد مال الإنسان عنده سؤالين عليه: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ لو الشق الأول من السؤال أحسنه الإنسان، من أين اكتسبه يا رب؟ كله من الحلال خير. لكن لو اكتفينا بهذا السؤال لكان الأمر هين. لكن أيضا هو مسؤول، أنت اكتسبت من الحلال وأنفقت في السفاهة أو في الهلس، أو تركت الأمة تعتصر ألما وأنت تنفق يمينا ويسارا على شهوات بطنك وعلى الملذات التي لا فائدة من ورائها. إذن الإنسان حتى ليس حرا في ماله ولكنه مستخلف فيه، والقرآن أشار إلى هذا المعنى، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني أنت أمين مخزن على هذه الخزينة. أمين المخزن هل يملك من هذه الخزينة شيء أم أنه ينفق منها بأمر سيده؟ من الآمر؟ ربي هو الآمر، أنا عبد وهو رب. إذن حتى تصرفي في هذا المال يكون بأمر الله تبارك وتعالى. هذا الفهم كان عند الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا لا يسرفون ولا يبذرون، ولكن حينما ينفقون ينظرون أين يضعون المال. سيدنا عثمان يروى في سيرته رضي الله عنه أنه كان يطعم المساكين طعام الملوك وينزوي هو يأكل الخل والخبز. هذه تربية للنفس، يطعم الناس أشهر طعام، ولكن في حياته هو رغم أن عنده المال ممكن أن يتوسع، ولكنه أخذ نفسه بهذه التربية والتزكية العالية. وأصحاب الجد محبوسون. طبعا كنا أصحاب المال قصد بهم هنا الذين قد يحرموا من الجنة أهل التفاخر والكبرياء، الذين أخذوا المال من الحرام وأنفقوه في الحرام. لكن في هذه الأمة من أصحاب الجد من أصحاب الأموال من يكون من السابقين كهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، كسيدنا عثمان وعبد الرحمن بن عوف، هم من الأغنياء ولكنهم في أعلى الدرجات ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. طيب هنا قد يكون أصحاب الجد محبوسون أيضا لمنعهم حق الله تعالى في إعطاء الزكاة المفروضة أو النفقة الواجبة عليهم، لكن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. عندنا في مسألة دخول النار بعض من يدخل النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها، وهؤلاء الكفار والمنافقون نعوذ بالله من ذلك. أما عصاة المؤمنين فيدخلون النار فترة للتهذيب والتطهير ثم يخرجون منها برحمة الله وعفوه. رب العزة يقول يوم القيامة للملائكة أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى لو ذرة واحدة من إيمان تنجي صاحبها من النار يوم القيامة. قال وقد قمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه، النساء يزعلوا لماذا نحن أكثر أهل النار. هذه المقولة أيضا قيلت في عهد الصحابة وسمعها خيرة النسوة وسألنا لماذا، لما قال في حديث آخر في الصحيح عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. على فكرة الحديث يصدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا. قالت امرأة منهن يا رسول الله ما بالنا أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يحسن الواحد إلى الواحدة منكن الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا أو رابها منه شيء قالت ما رأيت منه خيرا قط. يعني طول العشرة يحسن إليها، فإذا رأت منه شيئا أغضبها قالت ما رأيت منه خيرا قط. طبعا لا يندرج هذا على عامة على كل النسوة، لكل قاعدة في استثناء، ولكن الاستثناء قد يكون قليل فالحكم دائما للغالب، لأن النساء فيهن الشهوة وحب الظهور، أما المرأة التقية الحرة العفيفة فإنها تتستر ولا تبدي مفاتنها ولا زينتها. وقد قال الله لخيرة النسوة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة العفيفة الحرة تعرف من مشيتها ومن كلامها، لا تحب الظهور. الحجاب ليس فقط حجاب البدن ولكن حجاب البيت، تكره أن يراها أحد أو أن ترى أحدا. أما المرأة إذا بالغت في صفورها وفي إبداء زينتها فلعل في جذورها أو في نسلها أصولا من أصول العبيد، لأن العبيد والإماء هذه صفاتهن. أما الحرة العفيفة المسلمة فإنها أمرها قائم كله على الستر، لا تحب أن ترى مفاتنها إلى أي أحد كائنا من كان. آخر حديث في الباب فيه فوائد كثيرة. هذا الحديث في قصة جريج العابد، وهذا الحديث من قصص بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل قد أخبر به عليه الصلاة والسلام لما فيه من العبر والحكم. طبعا إذا صح الخبر عن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فهذه من الإسرائيليات المقبولة، يعني من أخبار بني إسرائيل. أما إن جاءت من طريق موضوع أو واهم فنحن لا نأخذ بها ونتوقف عندها. فكم من هذه الروايات المدخولة أفسدت الحديث وأفسدت التفسير، ويجب أن تنقى منها. والمسلم عليه أن يكون حريصا إذا قرأ شيئا ووجده غريبا دون سند ودون مصدر من أين هذه القصة وهذه الرواية، لا يسارع بنشرها ولا بطبعها وإرسالها ولا يخبر بها أحدا. قد تكون قصة موضوعة واهية تخرب في أصول ديننا وتشوه صورة التشريع، وهذا من فعل المستشرقين، لأنهم لما اصطدموا بقوة المنهج أن المنهج محصن محفوظ، القرآن الكريم لا تمتد إليه يد بعبث، لأن الله قد تولى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة المصدر الثاني للتشريع، قيض الله رجالا سخروا حياتهم كلها لحفظ السنة فغربلوها ونقوها وبينوا صحيحها من سقيمها. إذا أصبح المصدرين محفوظين بفضل الله. وعلى فكرة في علم موجود في هذه الأمة لا يوجد في أمة غيره، ومن شرف هذه الأمة اسمه علم مصطلح الحديث، وفيه علم الرجال الذي يتعلق بالسند ويتعلق بالمثل، حتى ننظر الذي قال كيف قال وعمن سمع، حتى يصل التسلسل الحديث إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذا الحديث ذكر ثلاثة، من هم؟ عيسى بن مريم وصاحب جريج، وسيأتي ولد آخر في آخر القصة. لكن ورد في رواية الإمام أحمد: لم يتكلم في المهد إلا أربعة. من اللي ذكرهم الإمام أحمد في روايته؟ الرواية للإمام أحمد تكلم في المهد أربعة، فذكر منهم شاهد يوسف، وشهد شاهد من أهلها، وابن ماشطة فرعون، معروف قصة ماشطة فرعون، وقد ورد في الحديث الذي صح عن المصطفى عليه السلام أنه كان في الجنة فشم رائحة طيبة، رائحة طيبة، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه رائحة ماشطة فرعون وأولادها الأربعة في الجنة. كيف كان حال قصة ماشطة فرعون؟ جاءت قصتها لأحاديث صحيحة الثبوت في تفسير ابن كثير أنها كانت تمشط ابنة فرعون فسقط المشط من يدها فقفزته وقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله، ألك رب غير أبي؟ قالت: نعم، ربي وربك ورب أبيك الله. فأخبرت أباها فجيء بها، وكانت قد آمنت بموسى. الذين آمنوا بموسى معروفون، رجل من علية القوم كان وزيرا ولكن أخفى إيمانه، والثانية هي آسية امرأة فرعون آمنت بموسى عليه السلام، ممن آمنوا ماشطة ابنة فرعون. فلما جيء بها إلى فرعون وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأراد أن يردها عن دينها ما استطاع، فجيء بأولادها الأربعة، كان منهم رضيع معها وثلاثة آخرين، فجيء بقدر من نحاس ووضع فيه ماء يغلي، فراودها عن دينها فأبت، فأخذ أول ولد أمام عينها فوضعه في الماء حتى مات، اتسلخ مسلوخ زي المسلوخ، وأخذ الثاني والثالث، ما بقي إلا الرضيع، وعرض عليها الكفر فأبت إلا الإيمان، فأمر بها ورضيعها أن يلقوا في النار. فلما نظرت إلى الرضيع كأنها ترددت بعض الشيء، هذه عاطفة الأمومة، وكلما كان الولد أصغر كلما كان حنان الأم عليه أكبر، فأنطق الله الولد فقال: يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذه قصة ابن ماشطة ابنة فرعون. يبقى عندنا الحين شاهد يوسف والرضيع الذي كان مع ماشطة ابنة فرعون، وفي ولد آخر رضيع كان في قصة أصحاب الأخدود. إذا لما جاء هنا العدد بثلاثة، هل معنى ذلك أن الحصر هنا في ثلاثة أم أنه أكثر من ذلك؟ إذا صحت الأحاديث فيمكن الجمع بينها أن لعل ذلك في التفاوت في السن أن بعضهم كان أصغر من بعض. عيسى بن مريم عليه السلام آية من آيات الله، نلمس الإعجاز في ناحيتين، الناحية الأولى هي الولادة، والناحية الثانية هي كلامه في المهد. لو كان الأمر اقتصر على الولادة هذه في حد ذاتها معجزة حتى تتم القسمة الرباعية، الله تعالى له مطلق القدرة، يخلق كما يشاء مما يشاء، خلق إنسانا بغير أب وأم وهو آدم عليه السلام، وخلق إنسانا من أب دون أم حواء، وخلق إنسانا من أم دون أب وهو عيسى عليه السلام، وخلق جميع الناس من أب وأم. قبل أن يخلق سيدنا عيسى عليه السلام، قبل أن يوجد في هذه الحياة، كان قسمة ثلاثة موجودة، يخلق الناس من أب دون أم، آدم خلقه الله من تراب، وحواء خلقت من ضلعه، والناس يتناسلون من أب وأم. بقي هذه الصورة، الله تبارك وتعالى أمر جبريل عليه السلام حينما تمثل لها بشرا سويا فنفخ في جيب درعها فحملت عيسى ابن مريم، وكان هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى. إذن أول لفتة سنقف عندها في هذا الحديث هي إظهار قدرة الله تعالى المطلقة في مجيء بعض الأشياء التي يراها الناس عجائب، ولكن لا عجب على قدرة الله. هذه المعجزات تدل على طلاقة القدرة وأن الله فعال لما يريد، لا يعجزه شيء، وأن آية سيدنا عيسى عليه السلام فيها هذا الإعجاز وتلك القدرة. لما سيدنا عيسى جاء مع أمه تحمله إلى قومها، ذكروها بالأصول، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أنت من نسل طاهر، كيف جاءت هذا؟ لأن الولد كيف يأتي بغير أب؟ هذا أمر فوق طاقة العقل والتصور، ولذلك هنا الإعجاز معنى معجزة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله تعالى على يد من شاء من عباده، مقرونا بالرسالة أيضا، بدعوى الرسالة لتثبيت الأنبياء. فسيدنا عيسى في ولادته معجزة، لما أخبروها بهذا أشارت إليه، فازداد الغضب والحيرة، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أنطقه الله تعالى بتسع جمل كلها لباب التوحيد والإيمان واليقين وتلخيص الرسالة، قال إني عبد الله، سبحان الله، يشاء ربنا عز وجل. أول كلمة قال سيدنا عيسى العبودية، لأنه ليس إله، هذا رضيع مولود، والإنسان مننا كبشر، البشر فيه العجز، إذا كان الإنسان يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب والعناية، وهذه ليست من صفات الإله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب، ليس الوحي من تلقاء نفسي، ولكنني مبعوث بكتاب وهو الإنجيل، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. بيان بليغ فصيح جاء من طفل لا زال في المهد رضيعا، هذه أيضا معجزة ثانية فوق معجزة الولادة، ثبت الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ورسله. وصاحب جريج، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل قصة سيدنا عيسى لأنها مفصلة في القرآن معروفة، لكن قصة صاحب جريج هي التي فصل فيها. صاحب جريج، جريج هو العابد، والصاحب هو الولد الذي نسب إليه ظلما وزورا. جريج العابد في روايات الإمام أحمد وغيره كان رجل تاجر اشتغل في التجارة، ثم أنه عزف عن التجارة واتخذ صومعة في جبل وقطع نفسه عن الحياة وانقطع للعبادة. لما عرفنا أنه انقطع للعبادة في صومعة عرفنا أنه من أتباع عيسى عليه السلام، لأنه لم يبتدع الرهبنة والترهبن إلا الحواريون أتباع عيسى بن مريم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لم تكن معروفة من قبل، لكن رهبنة الرهبان في الصوامع جاءت في عهد في أتباع سيدنا عيسى عليه السلام. كان رجلا عابدا فاتخذ صومعة، الرواية موجودة عند الإمام أحمد أنه كان يتاجر فترهبا، فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي، في بعض الروايات ان امه كانت تشتاق اليه ولكنها تقنع برؤيته والكلام معه ثم تعود منصرفة. هذا الحال استمر كما جاء في بعض الروايات، كانت تأتيه فتنادي عليه فيكلمها فتستأنس به وترجع. لكن في بعض المرات جاءت، وهذا الذي حدث، فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فانصرفت، يعني عذرت أول مرة لعله مشغول أو لم يسمعها. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. انظر هنا إلى استنباط الفقهاء الأحكام. الشافعية لهم بعض الآراء في هذه المسألة، والمالكية لهم آراء. اختلاف الفقهاء لأن بيستنبطوا من هذه الأحاديث ومن هذه الروايات أحكام شرعية. قالوا هل يجوز قطع الصلاة لإجابة الوالد؟ الوالد دي تحتها الوالدة والوالد، يعني الأب والأم. هل يجوز قطع الصلاة لإجابة الوالد إذا نادى؟ فبعض الفقهاء قالوا يجوز قطع صلاة النفل وليس الفرض. إذا كان بيصلي نافلة يقطع الصلاة، فإجابة الوالد سواء والدة أب أو أم أولى من الاستمرار في النافلة، لكن الفرض لا. بعض الفقهاء قال يجوز قطع الصلاة للأم دون الأب، أخذ بظاهر الرواية، لأن اللي يكلمه هنا أبوه ولا أمه؟ أمه. فيجوز قطع الصلاة للأم دون الأب. إذا الاختلاف بني على فهم استنبط الحكم من خلال النص، والفقهاء والأئمة لا يبنون رأيا في الدين على الوهم والظن والتخمين، لكن عندهم أصول أخذوا أنفسهم بها فيعتمدون على هذه الأصول لاستنباط الأحكام من النصوص. لذلك لما جاء الفقهاء يعرفوا الفقه، ما هو الفقه؟ قالوا هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. يعني نحن نستنبط حكما من نص، مش واحد يقول والله أنا وجهة نظري، والله أصلا أظن، أصلا أعتقد، أصلا لي وجهة نظر في المسألة. الدين لا يخضع للدردشة ولا وجهات النظر ولا الآراء البشرية ولا الأوهام، إنما الدين نص ودليل وفهم منضبط بضوابط شرعية، منها ضوابط اللغة ومنها ضوابط أخرى وضعها الفقهاء والعلماء، وهي معروفة في علم اسمه علم أصول الفقه. طيب، هنا استفدنا فائدة وهو جواز قطع الصلاة مطلقا سواء كانت طبعا نفل، لكن الفرض قال الفقهاء لا يقطع الفرض ولكن يخفف الصلاة لإجابة الوالدة، وبعضهم قال الإجابة للوالدة دون الوالد. هنا أيضا نرى الأم لما حدث هذا هي رحيمة أيضا بابنها، كان ممكن تدعو عليه أن يقع في الفاحشة، لكن ماذا قالت؟ قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. المومسات جمع مومس أو ميمس أو ميمس، وهي المرأة الزانية المحترفة للزنا أو المياميس. فقالت في دعائها اللهم لا تمته حتى ينظر، مجرد الرؤية أن يقع بصر الإنسان على عاهرة أو زانية كانت دي عقوبة كبيرة، لأن النظر إلى بعض العصاة يميت القلب. لذلك نحذر، النظر إلى بعض العصاة ليس سهل، وهذا يعرفه من له يعني أقول له خلوة مع ربه في الدعاء وفي الذكر وفي الصلاة، يعرف يعني إيه القلب يظلم ويعني إيه القلب يستنير. بعض الناس إذا رأيتهم ذكرت الله واستنار القلب وشعرت بشموخ وعزة الإيمان، كما كان السلف الصالح يقولون كنا إذا ماتت عزائمنا وهممنا ذهبنا إلى مطرف ابن عبد الله فنظرنا إلى وجهه فجلسنا على هذه النظرة أسبوعا، بس نروح عشان نبص في وشه، إذا نظرنا إلى وجهه جاء فينا همة عالية أخذتنا هذه الهمة والنشاط لمدة أسبوع، كان مجرد رؤية الصالحين يزداد بها الإيمان واليقين، ما بالك برؤية العصاة الذين ينزل عليهم الغضب وتنزل عليهم اللعنات، فوجوههم مصدر لعنة وغضب، النظر إليهم يميت القلب. لذلك قال بعض العلماء الصالحين رب أقوام الموتى تحيا القلوب بذكراهم، ورب أقوام أحياء تموت القلوب برؤياهم. هم أحياء ماشيين على الأرض لكن النظر إليهم يميت القلب، وبعض الموتى من سنين ولكن إذا ذكر اسمه يحيا القلب. إذا تذكرت أحد اسم أحد من الصحابة أو من الصالحين حتى ممن سبقونا من الأمم السابقة، إذا تذكر اسم هاجر تتذكر تضحية هاجر وولده إسماعيل، إذا ذكرت اسم أحد من الصحابة أو الصالحين أو الأئمة والعلماء أنت تفتخر ويحيى قلبك أن في هذا الدين أمثال هؤلاء الأئمة الذين جعل الله على أيديهم الهداية. نستفيد أن دعاء الوالد على ولده مستجاب، لهذا في نهي شديد عن دعاء الوالد على الولد، وهذا جاء في حديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم تجدون ساعة يتقبل فيها الدعاء أو معناه. لا الواحد يدعي على نفسه ولا على ماله ولا على أولاده، قد يصادف ساعة فيها إجابة دعاء فيستجاب الدعاء في من دعا عليه. ودعاء الوالد على الولد مستجاب، من الأربعة الذين لا ترد دعوتهم: دعوة الوالد على ولده، أربعة لا ترد دعوتهم: دعوة المسافر، دعوة المريض حتى يشفى، دعوة الصائم حين يفطر، ودعوة الوالد على ولده. لذلك في تحذير من الدعاء على الولد. لكن الأم دعت من فرط الغيظ، لكن انظر هنا إلى الرفق في الدعاء، هي في قمة الغضب، لكن لما دعت عليه لماذا لم تدعو عليه بالوقوع في الفاحشة؟ مثلا قالت: اللهم لا تمته حتى يزني، لأنها أيضا رحيمة وعرف أن ابنها في طاعة، فلم تدعو عليه بالوقوع في الفاحشة، ولكن دعت عليه دعاء إلى حد ما مخففا بالنظر إلى الفاحشة والكبيرة، فقط أن ينظر إلى وجوه المومسات، وهذه في حد ذاتها فتنة كبيرة نعوذ بالله منها. أيضا في الحديث نعرف نستفيد الفائدة السادسة، وهي عظم بر الوالدين والتحذير من التعرض لغضبهما. لا يعرض الولد نفسه لغضب الوالد، من ملأ عين والديه غضبا منه ملأهما الله نارا يوم القيامة. اجتهد، بعض الآباء أحيانا يغضب ولا يظهر، قد يحدث موقف والوالد يغضب ولكن يكتم في نفسه، لأن الوالد أصبح كبير في السن وضعيف البنية وليس له قدرة على عقاب الولد، ماذا يفعل؟ حتى إن صاح لن يسمع له، فيكتم في نفسه الغضب، فينظر الله إلى غضب الأم أو غضب الوالد الأب، فالله تعالى ينزل غضبه على الولد الذي أغضبهما. فنحذر من هذا، لا نغضبهما لا بنظرة ولا بكلمة، والكلمة الطيبة صدقة، ومع الوالدين أولى وأوجب. طيب ماذا نفعل الحين؟ حين دعت عليه: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، امرأة بغي جميلة، فقالت: إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها. هذا هو العابد الصادق، إذا جاءته الفتنة غض البصر، لأن العين هي مفتاح ونافذة القلب، القلب له نوافذ من أهمها العين، إذا دخل من العين ما ينجس القلب وما يخربه أظلم القلب، فلم يجد لذة لا في دعاء ولا في صلاة ولا في ذكر ولا في تسبيح ولا في قراءة قرآن. كم من نظرة زرعت في القلب شهوة، فإذا كانت نظرات وامتلأ القلب بالشهوات أن لهذا القلب أن يجتمع مع الله تعالى في ذكر أو دعاء. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته، راعي كان يجلس إلى الصومعة أو قيل إلى أسفل الصومعة، فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، وسأل يسأل هي لما تعرضت إليه فلم يلتفت إليها كان ممكن ترجع منكوسة، لكن ما أرادت أن ترجع خائبة. انظر إلى إصرار بعض العصاة على المعصية، كأن المعصية بالنسبة لهم وظيفة أو مهمة يجب أن يقوموا بها. لذلك بعض الغواة يجتهدون لإغواء الأمة والصد عن سبيل الله، ويعتبر أن دي رسالة في الحياة، رسالته في الحياة أن يدخل الناس إلى جهنم، رسالته في الحياة أن يغرق الناس في المعصية، رسالته في الحياة أن يجعل أوقات الناس في قبر الغفلة وفي قبر المعصية، حتى يلفت الأمة عن تزكية النفوس وعمارة المساجد والالتفات إلى الآخرة التي نسير إليها. دي رسالته في الحياة وهذه مهمته. أبت أن ترجع خائبة، فأمكنت الراعي من نفسها حتى لا تفشل نفسها. طيب لما حملت، فلما ولدت قالت: هو من جريج، أنا هذا الولد من العابد. هنا في بعض الروايات تقول أنهم ذهبوا إلى الملك فغضب غضبا شديدا وقال: أدركوه فأتوني به. هذه رواية موجودة عند أبي سلمة. وفي بعض الروايات أنهم جاءوا بالفؤوس فبدأوا يكسرون الصومعة فلم يلتفت، فلما كثر الضرب في الصومعة أخذ حبلا فتدلى به فنزل، فربطوه مع المرأة في حبل في عنقهما وطافوا بهما في الناس، وكان فيهما من شريعتهم أن من زنى قتل. وفي بعض الروايات أيضا أن الملك قال له: ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه، اذهبوا به فاصلبوه. وفي رواية خامسة أنه لما مر نحو بيت الزواني فنظر إليهن فضحك، فسألوه لماذا تضحك، فتذكر دعاء أمه عليه أنها قالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. هذه كلها الروايات موجودة، ولكن خلينا في رواية الأصل التي في الصحيح. لما زنت قالوا أتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي؟ فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي. هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء. أولياء الله من هم؟ ليسوا المهابيل والمشعوذين، ولكن ولي الله هو الذي يستقيم على أمر الله فيمتثل الأمر ويجتنب النهي، هو ذا الولي. لذلك قال الإمام الشافعي: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي، لأن العلماء أعلم الناس بالله وأقرب الناس إلى الله وأخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو وصف الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأمر الآخر: اللجوء إلى الصلاة عند نزول المصيبة في فتن شديدة يتعرض لها الإنسان. حدث موقف بينك وبين المدير وظلمت وأخذ حقك، ماذا أفعل؟ أحسب عليه وادعو وسب واشتم واشكو الناس؟ لا، صل ركعتين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جاء بلاء في الولد، الولد عاصي وعاق وانحرف، ماذا أفعل؟ لا نغفل أن الصلاة باب عظيم لاستجابة الدعاء ودفع الكروبات والبلايا، لأن الصلاة فيها الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سيدنا جريج استعان بالصلاة، فلما انصرف فرغ من صلاته ودعا الله. عشان نعرف قيمة الصلاة في وقت الشدة، أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. طيب، هذا الولد نزل رضيع مولود، من الذي أنطقه في المهد؟ الله تعالى، كرامة لجريج. إذن عبدته صلاته نفعته ولا ما نفعته؟ إذن صلاته نفعته، وإن كان قد كان معذورا بعدم إجابة الأم لانشغاله بالطاعة، لكن هذا أيضا لم يعفيه في استجابة دعاء الأم عليه، لكن في نفس الوقت نفعته صلاته وعبادته بين يدي الله، لأنه من شغل عن أمه بمعصية. هنا نعلم اللجوء إلى الصلاة وأن هذه كرامة أظهرها الله له. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. هنا نستفيد شيء وهو التواضع والزهد. لم يطالب بناء الصومعة من ذهب، ولكن تواضعا لله وزهدا، بس اجعلوها من طين كما كانت. لأن بعض ظهور الكرامة قد يكون للإنسان دلال. واحد دعا دعاء فربنا استجاب له، كان بين قوم وفي قحط فدعا الله فنزل المطر، فالناس تحبه، تريد أن تتحفه بأموال، بهدايا، بعطايا. هنا يأتي التواضع والإخلاص. لما ظهرت كرامة جريج ما طلب الدنيا بالكرامة، ولكن قال: أعيدوها من طين كما كانت. هذا هو تواضع العابد الذي بينه وبين الله صدق العبودية وعدم الاغترار بالناس ولا بثناء الناس ومدحهم. الموقف الثالث آخر واحد: صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة من كبار القوم أو رجل كل الناس تنظر إليه باحترام، وجاء في هيبة، له هيبة أو له حاشية، فيمشي، والأم كانت ترضع الولد، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه، كل الناس تنظر إليه، هذا الرجل الذي على شارة حسنة وهيئة طيبة، كل الناس تحبه، الناس تتودد إليه لأن معظما، فالناس ينظرون إليه باحترام وهيبة، فالأم على تجعل ابني له هيبة وله احترام ومحبة مثل هذا. الولد ترك الثدي كان يرضع، فنظر إلى هذا الرجل قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. روى الحديث مين؟ إذا نذكر في أول الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها. يعني الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يروي الحديث عمل هكذا، الولد نظر ثم رجع يرتضع من ثدي الأم. ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت وسرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. هنا لما قال اللهم اجعلني مثلها، يعني في الاتهام بالزنا والسرقة، هل في حد يتمنى البلاء؟ الفقهاء قالوا لا، اللهم اجعلني مثلها بمعنى أنها صبرت على هذا البلاء، وأنها استعانت بالله تبارك وتعالى، وأنها بريئة من الوقوع في هذه المعصية. فكأنه طلب من الله البراءة من المعصية كبراءة هذه البنت التي اتهمت ظلما. إذا أيضا نستفيد من الحديث، لا نتسرع في الحكم على الناس. قد يسمع الإنسان مقالة عن إنسان دون التثبت ودون دليل، لا يأخذ موقف لمجرد السماع إلا إذا تيقن بدليل قطعي. كم من أناس أخذوا مواقف من آخرين على الوهم والنميمة والغيبة، والمؤمن قلبه ليس مفتوحا لأي أحد حتى تحركه النميمة أو الغيبة. فهنا أيضا لا نتسرع بالحكم على الناس في النظر إلى الظاهر. لما الأم دعت للابن، لماذا لم تدعو لنفسها؟ قالت اللهم اجعلني وابني مثل هذا، ولكن دعت بس للولد. هذا دليل على عاطفة الآباء تجاه الأبناء، أن الآباء يحبون لأبنائهم أن يكونوا أفضل منهم وأحسن منهم، لذلك ما أشركت نفسها في الدعاء معه. فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقال فقلت اللهم لا تجعلني مثله، أنت رفضت أن تكون مثل هذا. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل، هذا نطق في المهد أيضا، إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثله مثلها. متفق عليه، يعني طلب من الله العصمة من الذنب والبراءة من الوقوع في الإثم والمعصية كبراءة هذه الأمة أنها طاهرة مما نسب إليها ظلما وزورا وعدوانا. هذا الحديث حديث عظيم الفائدة، وفيه قصة جريج وفيه فوائد كثيرة. وطبعا الأحاديث هذه لما ذكرت القصد منها أيضا من الإنسان يقف على العبر. بعض الناس قد يتأثر بالصورة الظاهرة، والعبرة دائما ببواطن الأمور، لا نغتر بظواهر الناس، ولكن الإنسان عنده المحك الذي ينبئ عن صفاته الداخلية. لما سيدنا عمر كان بين يديه رجل يمدح آخر قال إنه رجل ثقة أو رجل عدل، مدحه بصورة ما، فقال سيدنا عمر له هل جاورته؟ كنت جيران؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال فإنك لا تعرفه، لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. مجرد رؤية العبادة لا تكفر الحكم على الشخص، ولكن الحكم على الشخص مع العبادة المعاشرة والمعاملة في الناس. وهذا أيضا يؤكده الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وإيه وخلقه، وفي رواية وأمانته فزوجوه. لم يكتفي فقط بالدين، الدين الصلاة العبادة الذكر الهيئة ما شاء الله، ولكن الأخلاق والسيرة والمعاشرة والطباع والأخلاق، هذا أيضا أصل، ولكن إن دخلت في الدين جملة. ولكن العبادة قد تبدو ظاهرة للناس فينخدعوا بها، ولكن مع العبادة المعاملة. قد ما شاء الله يصلي وعمر المسجد وهو أكبر المرابين يتعامل بالربا، قد يأتي كذا وهو لسانه ما شاء الله ليس بطيب، فيه بذاءة وليس بعفيف. إذا الإنسان لا يكتفي فقط بالنظر للعبادة إلا إذا نظر إلى السلوك، فإذا اجتمع رضي أن يتعامل مع هذا الشخص وله أن يمدحه أنه ثقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أمين. وصل اللهم على سيدنا محمد.